لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعن معقل بن يسار رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا، وأملأ يديك شغلا. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك. هذا الحديث القدسي العظيم، هذا الحديث القدسي العظيم الذي يحل إشكالا كبيرا لدى بعض الناس، ويتعرض لقضية طالما شغلت الناس وطالما شغلت كثيرا منهم: كيف يجمع العبد بين الدنيا والآخرة؟ كيف يجمع بين مصالح دنياه التي لا يعيش إلا بها، وبين مصالح آخرته التي إليها معاده ومرجعه ومنقلبه؟ تتعرض لقضية العبودية لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أي فرغ قلبك لله عز وجل وحده، وليكن نظرك دائما إلى الله تبارك وتعالى، راقبه سبحانه وتعالى في كل أمورك وفي كل أحوالك، في سرك وجهرك، حين يراك الناس وحين لا يرونك، حين يطلع عليك الناس وحين لا يطلعون عليك. راقب ربك عز وجل في كل أمورك، في كل حركاتك وسكناتك. خف منه تبارك وتعالى. دوام نظر العبد إلى الله تبارك وتعالى ومراقبته سبحانه وتعالى في كل أموره، فلا يكون للعبد شاغل ولا انشغال إلا بما يرضي ربه تبارك وتعالى. فلا يكن له هم إذا أصبح وإذا أمسى إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. يبحث عن كل عمل وعن كل قول وعن كل أمر يرضي ربه تبارك وتعالى فيفعله، ويجتنب مساخطه تبارك وتعالى وكل ما يغضبه سبحانه وتعالى. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي. قد يفهم العبد أن التفرغ للعبادة إنما هو الجلوس في المساجد للصلاة وفقط. لا شك أن المراد الأعظم من الحديث أداء الواجبات والفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى على الإنسان. فمن أعظم ما يتعبد به العبد لربه عز وجل الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأداء الواجبات وأداء الحقوق التي عليه. هذا مقصود من مقاصد الحديث، وهذا نوع من التفرغ لعبادة الله عز وجل، أن يؤدي العبد ما عليه من الواجبات وما عليه من الحقوق، ولكن ليس ذلك فقط، وإنما لله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان أمر واجب أو مستحب، ونهي حرام أو مكروه، فالعبد منشغل بأداء الواجب والاجتهاد في فعل المستحب، منشغل بترك ما حرم الله تبارك وتعالى، فهو منشغل بما يرضي ربه تبارك وتعالى. شغله الشاغل في أي مكان كان فيه وفي أي وضع كان فيه، كان فقيرا أو غنيا، كان في ضيق وعسر وشدة، أو كان في سعة ودعة وراحة، في أي حال كيف يرضي ربه عز وجل؟ كيف يرضي ربه بالصبر أو بالشكر؟ كيف يرضي ربه عز وجل بالرضا عنه سبحانه وتعالى؟ كيف يرضي ربه عز وجل بأداء الحقوق والواجبات التي عليه؟ فالإنسان في عمله منشغل بما يرضي ربه عز وجل، يتقن عمله ويجتهد فيه ويؤدي ما عليه من الحقوق، منشغل في عمله بطاعة الله وبذكر الله، لا يشغله عمله عن الصلاة ولا يشغله عن طاعة لله عز وجل ولا عن أداء واجب، لا يكن في عمله غشاشا ولا مرتشيا ولا آكلا لأموال الناس بالباطل ولا مضيعا لحقوق العباد، لا يكن في عمله عاصيا لله عز وجل وأسوة وقدوة حسنة لمن حوله وللناس أيضا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. هذا في عمله، في عمله أيضا فرغ نفسه لعبادة الله عز وجل على هذا النحو، فهو يؤدي عمله على أكمل وجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهو مجتهد في عمله باذلا جهده ووسعه، وهو أيضا لا ينشغل بعمله عن الله وعن طاعة الله، فيه يطيع ربه عز وجل ولا يغش الناس ولا يأكل الحرام. هو في بيته مؤديا لحقوق زوجته بعشرتها بالمعروف والإحسان إليها، منشغل بتربية أولاده على الإسلام وعلى الطاعة، يراقب أولاده جهده معهم أن يربيهم على الدين وعلى الإيمان وعلى محاسن الأخلاق وعلى مكارم الأخلاق، فإذا أدى ما عليه من حقوق الزوجة والولد انشغل بذكر الله عز وجل وطاعته من العلم وحفظ القرآن وقراءة القرآن والصلاة والذكر والتسبيح وغيرها من طاعة الله عز وجل. قيل لنافع: ما كان ابن عمر يفعل في بيته؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. فهو في بيته فرغ نفسه على بهذا المعنى لله عز وجل ولعبادته سبحانه وتعالى، وهو في الطريق يؤدي حق الطريق من رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لسانه لاهجا بذكر الله عز وجل أو بقراءة القرآن ذهابا وإيابا. كان السلف رحمهم الله تعالى من انشغالهم بقراءة القرآن وذكر الله واستغلال أوقاتهم كانوا يعدون ويقيسون المسافات بعدد آيات القرآن، أي يقولون من هذا المكان إلى المكان الفلاني قراءة 50 آية أو 70 آية، فيلهج لسانه في الطريق بذكر الله عز وجل، فلا تراه إلا ذاكرا لله، لا يضيع هذه الأوقات في غير طاعة الله وفي غير عبادته سبحانه وتعالى. وإذا باع وإذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، لا يغش ولا يطفف مكيالا ولا ميزانا ولا يأكل أموال الناس بالباطل ولا يغش عباد الله المسلمين. إذا تعامل مع الناس فلا يكذب ولا ينافق ولا يداري ولا يماري، وإنما حسن الأخلاق رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، هين لين سهل في كل أموره وفي كل أحواله، منشغل بما يرضي الله تبارك وتعالى. والمرأة كذلك في بيتها تؤدي حق زوجها، تصون حقه وتؤدي حقه، ترعى أولادها وتجتهد في تربيتهم على الإسلام وعلى الإيمان، تؤدي حق زوجها وتؤدي حق أولادها، وتؤدي الصلاة في أوقاتها ذاكرة لله عز وجل، حتى وهي في أعمالها المنزلية من الطهي والغسل والكنس وغير ذلك، تستثمر هذا الوقت في طاعة الله وفي ذكر الله أو في قراءة القرآن أو في التسبيح. إذا خرجت من بيتها التزمت بآداب الشرع من الحجاب وغض البصر وعدم الخضوع بالقول، فلا ترقق صوتها ولا مشيتها ولا تصرفها حتى لا يطمع فيها الذي في قلبه مرض الشهوة، تكف أذاها وشرها عن عباد الله عز وجل، لا تفتن شباب المسلمين ولا رجال المسلمين. فإذا كانت في بيتها عابدة مؤدية للحقوق التي عليها من حق الله وحق الزوج وحق الأولاد، وإذا خرجت من بيتها كانت مثالا للمرأة المسلمة الصالحة. والطالب في مدرسته أو في جامعته نية حسنة في دراسته كبر الوالدين ونفع المسلمين وغير ذلك من النيات الطيبة الحسنة، وهو في ذلك يجتهد في مذاكرته وفي علمه، وهو أيضا لا يختلط بالنساء ولا يصاحب الفتيات، وإنما في مدرسته أو في جامعته يؤدي حق الله عز وجل، فلا تشغله دراسته عن صلاة ولا عن ذكر ولا عن طاعة، وإنما يستغل ذلك الوقت أيضا مع الذكر والطاعة والعبادة في دعوة إخوانه وزملائه إلى الله عز وجل وتبصيرهم لدين الله تبارك وتعالى. هذا معنى التفرغ لعبادة الله عز وجل، ومعنى تفريغ القلب والانشغال بطاعة الله وبذكره وعبادته سبحانه وتعالى. فالمرء يؤدي العبادة على مفهومها الشامل، كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه في بيته أو في سوقه أو في عمله أو في شارعه أو في أي مكان يؤديه خالصا لله عز وجل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح وليس له هم إلا كيف سيرضي ربه في يومه وليلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أصبح نيته الآخرة، أصبح لا يفكر إلا كيف سيرضي الله في عمله أو في بيته في أي وقت وفي أي مكان، جمع الله عليه شمله فتراه هادئا مطمئنا قرير العين مرتاح البال هادئ النفس والضمير، وجعل غناه في قلبه راضيا بما قسمه الله عز وجل، تراه كأنه أغنى الناس وكأنه حيزت له الدنيا بحذافيرها وأتته الدنيا وهي راغمة، كما قال عبد الله بن مسعود يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فإذا فعل العبد ذلك فوعده الله عز وجل فقال: أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا وأسد فقرك. أملأ قلبك غنى فتراه مستغن بالله عز وجل عن كل ما سواه، فتراه غنيا حتى وإن كان لا يملك من المال شيئا، تراه لا يمد يده إلى الناس، أغناه الله عز وجل عن كل أحد، وفقره إلى الله عز وجل وحده، لا يتطلع إلى ما عند فلان ولا إلى ما يركب فلان ولا إلى ما يسكن علان، لا يتطلع إلى ما في يد هذا ولا يتطلع إلا ما عند هذا ولا يتمنى أن يكون مثل فلان أو علان، وإنما راض بما قسمه الله عز وجل، يرى أن الله عز وجل قد أنعم عليه نعما لا تعد ولا تحصى، يرى أنه غني بالله عز وجل مستغن به سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، فحاجته إلى الله وفقره إلى الله وتوكله على الله واستعانته بالله وثقته بالله وحسن ظنه بالله واعتماده على الله هو يعمل لله ويستعين به سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة المال والعقارات، ليس الغنى ما تأخذ من الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتظن أن كثرة المال الغنى؟ أتظن أن كثرة المال الغنى؟ هذا ما يظنه كثير من الناس، أنه إذا كان ذا مال فإنه غني، وهذا هو الغني في عرف الكثير. أتظن أن كثرة المال هي الغنى؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام يبين حقيقة الغنى: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. إنما الغنى غنى القلب، أن يستغني القلب بالله عز وجل عما سواه. وإنما الفقر فقر القلب، فإذا كان الغنى في القلب ما ضر الإنسان ما فقد من الدنيا، وإذا كان الفقر في القلب ما نفع الإنسان ما أوتيه من الدنيا، ولم يضر النفس إلا شحها. وليس غنى القلب فقط، وإنما أملأ يديك رزقا وأسد فقرك. يملأ القلب واليدين غنى، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا وأسد فقرك. أملأ يديك رزقا ليس معناه أملأ يديك من المال فيكون غنيا بالمال، فقد يكون الإنسان فقيرا لا مال له، ولكن الله عز وجل قد عافاه من البلايا والمصائب التي تتطلب مالا كثيرا، وربما يكون معها ذل وحاجة إلى الناس، ولكن الله عز وجل يعافيه من ذلك. وسبحانه وتعالى لا يجعله يمد يده إلى أحد، وإنما يغنيه عن الناس ويعطيه ما يحتاجه من مال أو غيره. أملأ يديك رزقا، كثير من الناس مفهوم الرزق عنده مفهوما مغلوطا، يظن أن الرزق هو المال، فإن أعطي المال فهو الغني المرزق، وإن لم يعط من المال فليس كذلك. مفهوم الرزق غير ذلك. إيمانك رزق، أخلاقك رزق، ولدك رزق، زوجتك رزق، أبوك رزق، أمك رزق، أخوك رزق، أختك رزق، عملك رزق، أصحابك في عملك رزق، مديرك في عملك رزق، رئيسك في عملك رزق، أصحابك في العمل رزق، بيتك رزق، مسكنك رزق، المنطقة التي تعيش فيها رزق، العمارة التي تسكن فيها رزق، المسجد الذي تصلي فيه رزق، إمامك في الصلاة رزق، خطيب المسجد لك رزق. الأرزاق أوسع من ذلك، أوسع مما يتصوره الناس بكثير. أعظم الرزق الإيمان، أعظم الرزق على الإطلاق أن يرزقك الله عز وجل الإيمان، كما قال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فإذا فقد الإنسان الإيمان وكان من أهل النار، فما يفيده لو أعطي الدنيا وأمثالها آلاف المرات؟ إذا كان مآله ومصيره إلى النار، فما ينفعه ما أوتي من الدنيا؟ أعظم الرزق الإيمان، أخلاقك رزق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. قد يكون الرزق، وقد يكون معنى أملأ يديك رزقا زوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك لا تكلفك ما لا تطيق. قد يكون ولدا صالحا قرة عين لك، ولدا صالحا لا يثقلك ولا يثقل كاهلك بالتكاليف. فقد يبتلى الإنسان بزوجة وولد لا يشبعان، مهما أعطى الإنسان ومهما تعب فلا يشبعان. قد يكون الرزق القناعة، أن يقنعك الله عز وجل بما آتاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. تدبر عبد الله وتأمل في هذا الحديث. قد أفلح، هذا هو المفلح في الدنيا والآخرة. من أسلم، عبد رزقه الله الإيمان والإسلام، ورزق كفافا، رزق على قدر ما يحتاج ليس فيه زيادة. وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. ولذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنه: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. ولذا قيل: العبد حر ما قنع، العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع، والحر عبد ما طمع، عبد لنفسه، لشهوته، للمال، لما يطمع فيه. وقيل أيضا: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغنى عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغنى عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. فقد يكون الرزق القناعة، أن يقنع الإنسان بما آتاه الله عز وجل فيرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له. فإذا أصبح العبد ليس له هم إلا رضا ربه عز وجل، تحمل الله عز وجل عنه هموم الدنيا، وفرغ لسانه لذكره وقلبه لشكره. وإذا أصبح وليس له هم إلا الدنيا، تكالبت عليه الدنيا بهمومها وغمومها وأحزانها. قال الله عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. وعد الله عز وجل من أطاعه بخيري الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويكفر عنكم سيئاتكم، ويغفر لكم. فوعد الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة على طاعته وعبادته تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: يا ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك. لا تباعد مني، لا تنشغل عن الله عز وجل، لا تنشغل عن طاعته، لا تقصر في طاعته سبحانه، لا تعصيه عز وجل، لا تقترف الحرام. لا تباعد مني، لا تنشغل بغيره سبحانه وتعالى. فإذا انشغل العبد بغيره سبحانه وتعالى، إذا قصر في طاعته، إذا اقترف معاصيه، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا، فتراه منشغلا حائرا تائها في رأسه آلاف المشكلات، لا يهدأ، لا يستقر، لا يرتاح، منشغل حتى وإن كان من أغنى الناس من ناحية المال، حتى ولو كان من أثراهم، خائف على ماله، على أولاده، على مستقبله، تراه على الدوام مضطرب لا يهدأ ولا يشبع. أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا، قد يكون بلغ من الكبر عتيا وعنده من الأموال بالمليارات ومع ذلك لا يشبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا نيته، أصبح لا هم له إلا الدنيا، لا تفكير له إلا في أمور الدنيا، أكل وشرب وملبس وغيرها من أمور الدنيا، لا يفكر كيف يرضي ربه والدنيا نيته، فرق الله عليه شمله، منشغل، تائه، حائر، خائف على الدوام، لا يهدأ، لا يسكن، لا يستريح، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، مهما أعطي يرى الفقر أمامه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، مع كل هذا الجهد والتعب لم يأته من الدنيا إلا ما قدره الله عز وجل له. فالدنيا والرزق لا يأتي به حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كل ذلك بأقدار، بحكمة، يقدر الله عز وجل بحكمة سبحانه وتعالى، يعطي هذا بحكمة ويمنع هذا بحكمة، يرفع هذا بحكمة ويخفض هذا بحكمة، كل أقداره وأفعاله سبحانه وتعالى علم وحكمة تبارك ربنا سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا. جعل الهم هما واحدا، لا شغل له إلا التفرغ لعبادة الله على المعنى الذي ذكرنا، كفاه الله هموم الدنيا، صرف عنه هموم الدنيا. من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك، لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. فلا يظن العبد أن تقصيره في طاعة الله وانشغاله بالدنيا وانصرافه عن الطاعة سبب من أسباب الرزق، أو أنه بهذا الانشغال سينال الدنيا وسينال الأرزاق، إنما التقصير في طاعة الله والمعصية سبب لضيق الرزق. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا دنيا أخذ ولا آخرة أخذ، ضيع الدنيا والآخرة. وفي الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، أي يحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه. ومما ذكر كعب الأحبار عما قرأه في التوراة أثر من أثار بني إسرائيل التي يستأنس بها، ليس حديثا نبويا ولا حديثا قدسيا، وإنما أثر رواه كعب الأحبار عن التوراة. قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، وفي أكثر منه فلا تطمع، وفي أقل منه فلا تجزع، فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البر، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم، خلقت لك السماوات والأرضين ولم أعي بخلقهن، أفيعييني رغيف أسوقه إليك؟ خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، خلق الله هذا الكون ولم يتعب سبحانه وتعالى فيه، أفيتعبه سبحانه رغيف يسوقه إلى عبده؟ أيعجزه سبحانه وتعالى رزق يسوقه إلى عبده وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن؟ أفيعيني رغيف أسوقه إليك؟ يا ابن آدم لا تطالبني برزق غد كما لم أطالبك بعبادة غد، فإني لم أنس من عصاني فكيف من أطاعني، فإني لم أنس من عصاني فكيف من أطاعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، هذا الحديث في معنى سورة العصر، قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الله عز وجل أن جنس الإنسان في خسر إلا من اتصف بأربع صفات: آمن بالله عز وجل، وعمل الصالحات، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ودعا إلى الله وصبر على ذلك، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر على الطاعة حتى أداها، وعن المعصية حتى تركها. والإنسان يستشعر الخسران إذا جاءه الموت، ولذا حذرنا الله تبارك وتعالى من أن نتحسر أو نندم حين لا ينفع الندم. فذكر لنا سبحانه وتعالى من أحوال الكافرين والعصاة ما يكون في يوم القيامة حتى لا يقدم أحدنا على ذلك. فقال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى العبد الرجعة والعودة إلى الدنيا ليعمل صالحا. فأنت عبد الله في دار الدنيا، ففرغ نفسك وقلبك لله عز وجل. أنت في دار الدنيا فأطع ربك عز وجل. وقال الله عز وجل: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يتحسر الإنسان على ما قصر في طاعة الله، يتحسر على تقصيره وعلى ذنبه، كما روي في الحديث الذي رواه الترمذي وإن ضعفه بعض أهل العلم: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون قد استعتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يصبحون في الصباح ينقسمون إلى قسمين: معتق نفسه، منجي نفسه بطاعة الله عز وجل، نجى نفسه برحمة الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى، وموبق نفسه، مهلك نفسه بمعصية الله، بالبعد عن الله، بالانشغال بغير الله. فأي الغاديان أنت عبد الله؟ أمن الذين يعتقون أنفسهم، أم من الذين يوبقونها؟ كان أبو الدرداء رضي الله عنه، حفر أبو الدرداء رضي الله عنه في بيته قبرا لنفسه، فكان إذا استشعر قسوة من قلبه نزل في هذا القبر وغطاه بخشبة، فيستشعر ما في القبر من الظلمة والضيق ومعاينة شيء من أمور الآخرة، فيقول لنفسه: يا نفس ماذا تريدين؟ فتقول: أريد أن أعود إلى الدنيا فأعمل. فيضرب الخشبة ويقوم ويقول لنفسه: يا نفس ها قد عدت فاعملي، ها قد عدت فاعملي، ها هذه لك فرصة، أنت ما زلت موجودة على الدنيا. يستطيع العبد أن يتوب، أن يستغفر، أن يعمل الصالحات، أن يطيع ربه عز وجل، أن ينيب إلى ربه، أن يرجع إليه سبحانه: يا نفسها قد عدت فاعملي. يقول العبد لنفسه: ما زالت هناك فرصة، لحظات أو دقائق أو ساعات، قد تكون فارقا بين العبد، قد تكون فارقا للعبد بين الجنة والنار أو بين النار والجنة. يستغل العبد فرصة هذه الأوقات، أوقاته التي بقيت من الحياة على هذه الأرض. أي الغاديين أنت؟ أمعتق نفسك أو موبقها؟ أمنجي نفسك أم مهلكها؟ أسالك طريق الهدى أم سالك طريق الضلال؟ أسالك طريق الله فانشغلت بالله وبطاعته وبذكره وعبادته وأداء حقوقه وحقوق عباده، أم انشغلت بغير الله؟ فهلك الإنسان في أودية الدنيا، تشعبت به الهموم فضاع في هذه الدنيا. ونسأل الله عز وجل العافية، فاللهم قنعنا بما رزقتنا، فاللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم اشغل قلوبنا بذكرك وطاعتك وعبادتك، اللهم اشغل قلوبنا بذكرك وطاعتك وعبادتك، اللهم اشغل قلوبنا بذكرك وطاعتك وعبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.